عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال الأمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله سبهم لنا، حلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. صحيح. نعم، يعني يفعلون المنكرات سرا ويظهرون للناس أنهم أهل تقوى وورع وأهل قيام الليل، حتى ولو كانوا يصلون لكنهم ينتهكون حرمات الله، وكثرت انتهاكاتهم سرا حتى غلبت على الحسنات، فلذا ذهبت هباء منثورا والعياذ بالله.